لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، فهي دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأعمال على الاتباع، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. قال أبو بكر رضي الله عنه: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. قال عمر رضي الله عنه: الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. قال عثمان رضي الله عنه: الاستقامة هي الإخلاص. قال علي رضي الله عنه: الاستقامة هي أداء الفرائض. يا إلهي، كل هذا في هذه الكرامة؟ نعم، ألم أقل لك إنها أعظم الكرامة لزوم الاستقامة؟ ولكن من منا يستطيع أن يحقق الاستقامة بهذه المعاني؟ لا أحد. نعم، أقول وبملء فمي، لا أحد. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة بسند صحيح من حديث ثوبان، قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تحققوا كمال وتمام الاستقامة. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولذا نقلنا صلى الله عليه وسلم إلى المقاربة من كمال وتمام الاستقامة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. إن لم تستطيعوا كمال السداد أي كمال الاستقامة فقاربوا، فسددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. بل لقد بين لنا صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوهم العبد أنه يستطيع أن يدخل بهذه الأعمال جنة الله، بين لنا صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل أحد منا الجنة بعمله، وإنما برحمة الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. تدبروا هذه المعاني أيها الأفاضل. جزاء الاستقامة لا يعلمه إلا الله، وفضلها عند الله تبارك وتعالى عظيم. في الدنيا سعادة، وفي الآخرة نجاة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أما في الآخرة فتدبر قوله تعالى الذي ذكرناه في أول اللقاء: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي عمرة سفيان بن عبد الله، قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية أحمد قال سفيان: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال سفيان: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله. فأخذ رسول الله بلسان نفسه وقال: أخوف ما أخاف عليك هذا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. انظر، تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ للعلماء قولان: الأول تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت في لحظات السكرات والكربات، تتنزل الملائكة بهذه البشريات لأهل التوحيد والإيمان والاستقامة على الطاعة وعلى التوحيد وعلى أداء الفرائض وعلى الإخلاص: ألا تخافوا ولا تحزنوا،